مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم حداء العزة. خبرها التحالف وكل من ساند الكفار في حرب الإسلام أننا أهل المواقف وأننا أهل العزيمة والشجاعة والأقدام. عندنا سم زاعف للأعادي والأذنب العمالة والجرم بالدقم والنواسف بندمر حصون الكفر ونهد الأصنام. خبروها التحالف وكل من ساند الكفار في حرب الإسلام أننا أهل المواقف وأننا أهل العزيمة والشجاعة والأقدام. عندنا سم زاعف للأعادي والأذنب العمالة والجرم بالدقم والنواسف فندمر حصون الكفر ونهد الأصنام. نصال الرهايف بيجز الرقاب ونهرق دمهم كالأنعام بيشوفوا العواصف ذيبهم تعصف ونتبعهم نيازك وجرام. بالنصال الرهايف بلجز الرقاب ونهرق دمهم كالأنعام بيشوفوا العواصف ذيبهم تعصف ونتبعهم نيازك وجرام. ومنكم يا ابن نايف بنطهر بلاد الوحي ونزيل الأورام ننتصر للعفايف نرغم انف العميل في الثرى تحت الأقدام. يا ابن زايد ما يخالف موعدك حاني يا وكر العمالة والجرم كالرعود القواصف بنجي ننسف برجك ونلقيه نكوام. منكم يا ابن نايف بنطهر بلاد الوحي ونزيل الأورام ننتصر للعفايف نرغم انف العميل في الثرى تحت الأقدام. يا ابن زايد ما يخالف موعدك حانية وكل عمالة والجرم كالرعود القواصف بنجي ننسف برجك ونلقيه نكوام. كلنا في تكاتف قد مضينا لنصر الدين يشمخ بنا الهم فوق نرفع ترفرف راية الدين الإسلامي على كل الأكام. كلنا في تكاتف قد مضينا لنصر الدين يشمخ بنا الهم فوق نرفع ترفرف راية الدين الإسلامي على كل الأكام. بالمدد جيش جارف قادمون من عدن أبين برايات الإسلام نستعيد مجد سالف فيه نقصى يعود والشرع يحكم في لنا. بالمدد جيش جارف قادمون من عدن أبين برايات الإسلام نستعيد مجد سالف في نقصى يعود والشرع يحكم في لنا. بالمدد جيش جارف قادمون من عدن أبين برايات الإسلام نستعيد مجد سالف في نقصى يعود والشرع يحكم في لنا.